الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الورقاء الطحاوي في صحيحه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه: إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد طول وقت، آمنا بمشيئة الله عز وجل وتوفيقه وعونه، نستعيد هذه الدروس في مثل هذا اليوم الذي هو يوم الجمعة لتكملة أو تكميل ما تبقى من متن هذه العقيدة الموسومة بالطحاوية نسبة إلى صاحبها وواضعها الإمام الطحاوي رحمه الله، والتي أجمع كثير من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين منهم على أنها من أفضل ما صنف في باب الاعتقاد، مع ما يمتاز به من سلاسة الأسلوب ومن عرض مسائل الاعتقاد، وإن لم يكن كما قلنا على الترتيب المعروف في كتب العقائد، لكنها حول وتضمنت نفائس وفوائد وغررا من المسائل العقدية التي يجب على كل مسلم أن يفهمها وأن يعلمها وأن يدين الله عز وجل بها. وقد ذكرنا في الدرس الماضي، وأظن أننا وقفنا عند كلام المصنف رحمه الله على مسألة الكلام، فنقول أنه بعد أن بين المصنف رحمة الله عليه الإمام الطحاوي أن من الإيمان بتوحيد الله عز وجل، هذا أول ما تعرض له المصنف رحمه الله، ثم أن الإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وذكر ما يجب اعتقاده كالرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه سيد الأنبياء إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام، وثلث بالإيمان بأن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. ناسب هنا أن يذكر أن من الإيمان التصديق بما جاء في القرآن العظيم والسنة الصحيحة المتواترة وإجماعه للأمة من أن المؤمنين يوم القيامة يرون ربهم عيانا من أبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب من غير إحاطة ولا كفية كما بينه المصنف رحمه الله وسنتعرض له بالشرح باذن الله عز وجل. مساله الرؤيه ايها الاخوه مساله عظيمه ولهذا افترقت عليها الامه الى طوائف وفرق واقوال وقل من اصاب الحق فيها. لهذا ذكر ابن القيم رحمه الله عليه ان مساله الرؤيه هي من اشرف مسائل اصول الدين واجلها وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطردون. هذه عبارة ذكرها الشاعر ابن العز الحنفي وهي من كلام ابن القيم ومن ابي العز كثيرا ما يأخذ من كلام ابن القيم ولا يسيبه اليه كما يقول كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. انا قلت هذا ليس من باب اتهام الشاعر او علي الجليل ابن ابي العز الحنفي لكن احيانا قد يقع بعض طلبه العلم في هذه الكتب الشارحه لهذا البلد الذي هو بلد محوي وافضل شرح لها كما قال العلماء هو شرح ابن ابي العز الحنفي وهو كثير ما ينقل كلام ابن القيم فيه احيانا يزول اليه وفي اخر الاحيان لا يزول اليه. فانا انبهت على هذا لان طالب العلم قد يقول ان هذا الكلام هو من كلام الامام ابن ابي العز الحنفي والحقيقه انه ليس هذا مقتضى تماما ان ينسب الكلام الى قائله. في بعض العلماء احيانا لا يذكرون من ياخذون عنه القول لأنه قد يكون في زمنهم من الأسباب ما يجعلهم يحجمون عن ذكر من أخذ عنه الكلام إذا كان الفتنة قائمة بسببه. لهذا مثلا ابن حجر رحمه الله ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وينقل عن ابن القيم لكن لا يذكر في غالب الأحيان أسماءه لهذا السبب لأنه شيخ الإسلام ابن تيمية هرب من أعدائه حي وميتا كلم له العذاب حي وكلم ايضا لكتبه ومؤلفاته العذاب حتى لا تنتشر بين الناس وهذا لان فساده. ومساله الرؤيه كما قلنا اذا تكلمنا عن الرؤيه المقصود بها رؤيه الله عز وجل وكيف هي تكون رؤية الله عز وجل من أشرف المسائل وهي أعلى النعيم الذي يتلذذ به أهل النعيم وهم الجنة أي أهل الجنة. لهذا قال المؤلف رحمه الله والرؤية حق لأهل الجنة فهي أعلى النعيم يرون وجه ربهم الذي هو منتهى الجمال فكل أنواع الجمال في هذا الدور هو بعض جمال صفة الرب سبحانه وتعالى كما أن رحمة الله عز وجل الواسعة التي وسعت كل شيء منها رحمة واحدة يتراحم بها الناس ويترحم بها الخلق كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عند الرؤيا رؤية الله عز وجل فيها رضا لأن الله عز وجل ما كشف عن وجهه ليراه المؤمنون إلا بعد أن رضي عنه. لهذا الإنسان رضا الله عز وجل، أن يسأل الله عز وجل أن ينفعه لرضاه ولمحبته. ثم في رؤية الإكرام، ثم في معاني صلاح القلب، صلاح القلب للقائه بالمحبوب يوم القيامة. ولا شك أن الإنسان إذا انقطع عن حبيبه وعن خليله ما يكون شيء أحب إليه إلا لقاء. فإذا التقى به صلح قلبه، وإذا بعد عنه صار يحب إليه. ولهذا كانت مسألة الربيع مسألة شريفة وتكلم عليها أهل العلم كثيرا، حتى أن من العلماء من أفردها في أصله الإمام الدارقطني هو إمام السنة، له كتاب اسمها الرؤيا. ابن القيم رحمه الله في كثير من كتبه خاصة من الحادي الأرواح إلى بداية الأفراح، هذا كتاب عظيم في باله، وتطرق هو إلى مسألة الرؤيا وذكر الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ثبوت رؤية المؤمن لربه يوم القيامة. وكذلك فعل شيخ الإسلام ناقش فيها أي في كتبه من أنكر الرؤيا من أصحاب المذاهب والمناهج المنحرفة الباطلة. يقول المصنف رحمه الله: والرؤية حق، حق بمعنى ثابت لا نفي فيها ولا شك، وهي واقع. يعني الله عز وجل ما أخبرنا عن هذه الأشياء إلا لأنها تقع، فهي واقع وليس كما يقول الفلاسفة هي عبارة عن تكذيب حتى يخاف الناس ويزجر الناس. المقال الرؤية حق بمعنى أنها ثابتة لا مريض ولا شك، فهي واقع. والرؤية ثابتة بالكتاب في القرآن بالسنة الصحيحة المتواترة، فقد ثبتت الرؤية في أكثر من 20 حديثا عن 30 صحابيا، كما وثقه العلماء الذين كتبوا في الموضوع. جاءت الرؤية في 20 حديث ثابت صحيح عن 30 صحابيا، وقد ثبت أيضا في إثبات الرؤية إجماع الأمة. نقل ابن القيم رحمه الله إجماع الصحابة على ثبوت الرؤية للمؤمنين، ونقل أيضا الإجماع الدائم في كتابه الرد على الجهمية المنكرين للصفات المعطيين لها، أثبت إجماع الأمة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وكذلك نقل إجماع أبو الحسن الأشعري صاحب الإمامة الذي رجع من مذهبه الأشعري إلى مذهبه السنة والجماعة على التحقيق من قول أهل العلم، كانوا اتباعا أصوليا، أفصح به عن مسائل الاعتقاد التي يدين بها السنة والجماعة. وممن ذكر الإجماع على النووي شرع على صحيح مسلم، ولم يخالف كما قلنا في مسألة الرؤية إلا المبتدعة أهل البدع وأصحاب المناهج المنحرفة. قول المؤلف هنا رحمة الله تعالى عليه: والرؤية، المقصود بالرؤية هنا الرؤية البصرية لا رؤية علمية ولا قلبية كما يدعي المبتدع، وسنعرض في دعواه في إنكار الرؤية أو في إثبات الرؤية على غير طريق المعقول الذي قال به السلف كالأشاعرة. أثبت رؤية ولكن لم يوافقوا أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية على ما هو منصوص عليه في الآثار والنصوص الشرعية. هذا يجب أن إذا قلنا من المقصود بالرؤية هنا الرؤية البصرية أي التي تكون بالعينين، المقصود بها النظر إلى وجه الله تعالى. لهذا قال هو الرؤية، إذا لا يمكن أن نقول الرؤية علمية، لأن بعضهم يؤول الرؤية فيقول هي رؤية علمية، أي أن المؤمنين يوم القيامة يزداد علمهم بالله عز وجل. هذا شيء آخر الذي يفيد العلم، ولا يمكن أن يقال الرؤية القلبية على ما قاله المرء. هذا الأمر لابد أن يعرف، إذا الرؤية المقصود بها من كلام المؤلف رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال علي رحمه الله: والرؤية الحق. كلمة الحق إذا استعملت في مقابل الخبر أفادت الصدق، وإذا استعملت في مقابلة الحكم أفادت العدل. فقوله والرؤية الحق من الرؤية صدق في هذا الإخبار. والحق كما قال الشيخ الإسلامي ابن تيمية يطلق ويراد به أحد معنيين، إما هو الأول الموجود الثابت، وإما المقصود النافع. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والبيت حق، حق المقصود النافع، وضد الحق الباطل. والباطل يطلق ويراد به أحد المعنيين، إما المعلوم وإما ما لا نفع فيه ولا فائدة فيه. ومنه قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، أي بدون فائدة وبدون نفع ليه الخلق. وقول المؤلف رحمه الله: والرؤية الحق معناه أنه يجب إلى المؤمن، لأن ما أخبر بها الله عز وجل وأخبر عنها صلى الله عليه وسلم يجب إلى المؤمن، وإذا لا معنى لي لكذب. وجمهور السلف على أن من أنكر رؤية الله يوم القيامة ويوم المؤمنين لربهم يوم القيامة فهو كافر. هذا نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وبين، قال: فإن كان ممن لم يبلغه العلم بذلك عرف ذلك، كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام. قال رحمه الله: فإن أصر على الجهود بعد بلوغ العلم له فهو كافر، فهو كافر. هذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد السادس صفحة 486. قوله رحمه الله أي المؤلف: والرؤية الحق لأهل الجنة. والرؤية الحق لأهل الجنة، هذا التخصيص يعني تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرها. والرؤية الحق لأهل الجنة يفهم منه أن نفي الرؤية عن غير أهل الجنة، يعني أن غير أهل الجنة لا يرون الله عز وجل. وهذا الأمر كذلك مما لا شك فيه أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة سيرون الله، لأن هذا من النعيم، بل هو أعلى. وهناك معنى كثير إلى ذلك، لأن من النعيم وما هو زائد عن النعيم هو النظر إلى وجه الله. الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، وقد فسرت الحسنى بأنها الجنة والزيادة بأنها النظر إلى وجه الله. ولكن ثمة مسألة، وهي أن المؤمنين يرون ربهم أيضا قبل دخولهم الجنة، وهي ما يسميها العلماء ويطلقون عليه برؤية أهل المحشر. وأهل المحشر أي الذين يكونون في عرصات القيامة في مواقفها. وقد دل على هذا الحديث مروي في الصحيحين كما يرد عليه قول الله عز وجل: تحييتهم يوم يلقون السلام. وقد ذهب ابن القيم وبعض أهل العلم بأن اللقاء يفسر بالرؤية المعاينة، يعني كل لقاء في القرآن يفسر بالمعاينة وبالرؤية. فهنا تأتي مسألة وهي التي لم يذكرها المؤلف، يعني المؤلف ذكر بان الرؤية حق للجنة، وهذا حق، هذا كلام ليس عليه الكلام، لكن هل الرؤية خاصة بالمؤمنين حين يدخلون الجنة أم يكون لمن عند الاستقراء وجمع النصوص يتبين أن المؤمنين وغير المؤمنين حتى الكفار وأهل النفاق يرون الرؤية، لكن لا يرون الرؤية من شيء، لا يرون الرؤية من جنة، يعني الكفار حرم عليهم دخول الجنة، كذلك أهل النفاق. لكن هنا ذكر العلماء في المسألة رؤية الله لأهل المحشر، هذه العلماء ذكروا فيها ثلاثة أقوال، ذكرها ابن القيم رحمه الله في حال المرأة، ونقلها عنه الشافعي بن أبي العز الحنفي رحمه الله، والصحيح أنه لها قول رائع، قول رائع في التوقف، وهذا قول منسوب على أبي سعيد بن جبير، وهو قول القرطبي صاحب المفهم على شرح صحيح مسلم. القرطبي صاحب الشرح على مسلم غير القرطبي ابو عبد الله صاحب الجامع الكبير. وانما يقال له القرطبي نسبة الى قرطبه وهو امام عند المسلم. وقد عز الى بعض المحققين التوقف لانه لا يقال بان اهل الموقع اهل الموقف او اهل المحشر يرون الذي توقف في هذه المسألة. إذن هذا قول رابع من الأقوال التي ذكرناها. الأقوال المعروفة هي أقوال ثلاثة، ولكن الصحيح أنها أقوال أربعة. هذه الأقوال الثلاثة تبين خلاف أهل العلم في مسألة رؤية أهل المعشر ربهم عز وجل. وهذه المسألة كما نبهها عليه شيخ الإسلام، وهي مسألة الخلاف في رؤية أهل المحشر لربهم، لم تكن إلا بعد مضي ثلاثة قرون من عصر النبوة، يعني بعد المئة الثانية ظهر هذا الخلاف. ثم بين رحمه الله أن هذا الخلاف لا يستجيب الهجر بين المسلمين فضلا عن التكفير، ليس مهم. وهذه الأقوال الثلاثة فرؤية أهل المحشر لربهم عز وجل هي أقوال الإمام أحمد رحمه الله، أخذ بها أصحاب الإمام أحمد وجمهور الحنابلة. هذه الأقوال أولها أنه لا يراه إلا المؤمن، يعني في المحشر هناك قول بأنه لا يرى الله عز وجل، لا يرى وجه الله عز وجل إلا أهل الإيمان، فالكفار والمنافقون محجوبون عن رؤية الله عز وجل. هذا القول كما نبه عليه الإسلام أنه قول متأخر، كما يدل عليه قول المتقدمين، وهو مذهب عليه جمهور الإمام أحمد أو أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، ومعتمدهم ومستندهم في هذا قول الله عز وجل في سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم لمنجوبون. فهذه الآية التي صح أن الكفار محجوبون عن ربهم عز وجل. فإذا كبر الله عز وجل لم يكن بينهم وبين المؤمنين ثلاثة. فهذا المسلم من قال بأنه لا يرى الله عز وجل في المحشر إلا أهل الإيمان. القول الثاني أنه يرى الكفار ويرى المنافقين، هذا قول ثاني، أن الكفار والمنافقين يرونه ثم يحجب عنه فلا يرونه بعد ذلك. فرؤية الكفار لربهم في المحشر هي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي من باب التعريف إلى التبديل. إذن هذه الرؤية فيها تعريف وتعليل، كالقص الذي يرى الله ثم يحتجب عنه يزداد عقابه ويشتد عذابه، لكن هنا لابن جدل أنه بيّن أن هذا القول قال به العلماء، وقال به أبو الحسن النسائي، وكأن شيخ الإسلام ارتضى، لأنه يقول بأن هذا القول يقول به من فسر الإحاق بالرؤية والمعاينة، ومنهم الإمام أبو عبد الله بن بابا من أكابر الأئمة، لما ذكر قول عدو الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فسر لقاءهم برؤيته الكفار لربهم، قال أن كل لقاء يفيد المعاينة، إذا هذا فيه دليل من القرآن على رؤية الكفار لربهم. استدلوا أيضا بقول عدو الجاه والإنسان إنك كادر إلى ربك كدحا فملاقيه، فمتى لقي الحلم السليم ربه عز وجل فهذا يقتضي أنها رؤية معينة، أنها رؤية معينة لا يكون لقاء بدون رؤية معينة. هذا بعض الأدلة التي استند إليها أصحاب القول الثاني، لكن لابد أن ننبه، وهذه مسألة نبه عليها شيخ الإسلام، وأنا أذكر يوما أن أحد الأئمة من الخطباء ومن طلبة العلم الأكياس وطناء ذكر في خطبته رؤية كفار ربهم يوم القيامة، يوم القيامة يعني يقصد قبل يعني في الحشر قبل أن يدخلوا النار، وإليه إذا دخل النار فإنهم لا يرون ربهم، وكذلك لا يدخلوا الجنة لأن الله حرم عليه. شباب عليه بعض المستمعين وبعض الذين حضروا الخطبة قال كيف يقال مثل هذا، ونزل على القول شيخ الإسلام بن تيمية، لكن كان من اللائق أن يبين، ولا أدري إن نبه أم لا، لكن هذا محل التنبيه هنا، نبه شيخ الإسلام بن تيمية إلى منع إطلاق القول بأن الكفار يوم القيامة يرون ربهم من غير تقييد في هذه الرؤية، لأنه إذا قال يرون ربهم يقول يرون ربهم من باب التعريف ومن باب التعليم. قال ذلك بسببين، قال شيخ الإسلام أن الرؤية المطلقة قد صار يفهم بها الكرامة والثواب، ففي إثباتها بها كل حاجة. ثم ذكر السبب الثاني وهو أن النظر العام إذا خصص بلفظ يخرج عن القول الجميع منع المتخصص، تعالك حكم عام ثم أردت أن تذكر ما يخصصه، لكن هذا التخصيص يكون فيه خروج عن القول الجميع والقول الصحيح، هنا يمنع المتخصص. ولهذا شيخ الإسلام بين أن الآثار أو النصوص التي استدل بها من قال بأن الكفار المنافقين يرون ربهم يوم القيامة ينبغي أن يتعامل بها على أنها رؤية مقيدة، رؤية مقيدة ليست رؤية نعيم، وإنما هي رؤية تعريف وتعليم، وإما أن يقال بمطلق الرؤية فلا يقول الكفار يرون ربهم، لأن مسألة رؤية الرب يوم القيامة هي جاءت في معرض ماذا؟ في معرض الامتنان والإشارة ومدح المؤمنين، ولهذا كان الكفار من الله، ثم يحتجب الله عز وجل عنهم فلا يرونه بعد ذلك. هناك قول ثاني وهو ان رؤية الله عز وجل ثابتة للمنافقين دون الكفار، القول الثاني ثابت للكفار والمنافقين، والقول الثالث ثابتة للمنافقين دون الكفار. وهذا القول قال به ابن خزيمة وقال به الديانة من أئمة السلف، والسند في حديث جاء في صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله. استدلوا بهذه الأمة فيأتيهم الله أنهم إذا جاءهم الله ورحمه، ولكن هذا كما قلنا يكون في عرصات البيت. فأهل النفاق له حلول، المقصود بالنفاق هنا أن نتكلم النفاق الأكبر الذي يخلد صاحبه من النار، يعني الله عز وجل قال عن المنافقين إن المنافق لا يستجيب لهم. إذن هذه ثلاثة أحوال، وقول الرابع سببه ما ذكرناه هو التوقف في المسألة. التوقف في المسألة. وتأتي هنا مسألة أيضا في هذا الباب، وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. مما ينبغي أن نعلم أنه قد اتفق الأمة على أنه لا يرى الله عز وجل أحد بعينه هذه، هذا خلي الإجماع كما قال الشيخ الإسلام، لا يوجد أحد في الدنيا رأى ربه بعينه. واختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، هل رأى ربه أم لا؟ وهنا أقوال. القول الأول منهم من نفى الرؤية، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه أبدا، وصاحب هذا القول ورائده هو قول أمنا عائشة رضي الله عنها لما سألها مسروق رحمه الله هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال: لقد قف شعري من قولي من حدثك أن محمدا رأى ربه. في رواية قال: أعظم ما رأيته. ومثل قول عائشة وقول ابن مسعود رضي الله عنه وقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. القول الثاني من قال بأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وهذا القول قال به ابن عباس، قال به ابن عباس رضي الله عنه. والصحيح في هذه المسألة أن ابن عباس قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ولكن هل رأى ربه بعيني رأسه أم رأى بكماله بقلبه؟ ذكر ابن خزيمة في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنه قال بأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على صحيح. وفي صحيح البخاري لا يثبت أن ابن عباس قال بذلك، لكن ليس صريحا، لأنه لم يصرح بالرؤية، لأنه قال أنه رأى في ليلة الإسراء، وما جعلنا الرؤية التي أريناك هي فتنة للناس، وهي أنه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يرد الحديث التصريح في هذا المرض. ولهذا كان الرجل من أقوال أهل العلم في تفسير الرؤية هنا التي ذكر الرجل في سورة الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما ظهر له في طالبين مسلمين، وليس من الإفراط من أنه رأى ربه. ولهذا قال الصحيح الوارد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قلبه من كهاله، فقد ثبت النقل عنه أنه رأى ربه مرتين من كهاله بقلبه. ولهذا جمع العلماء بين قول ابن عباس وبين قول عائشة، قال الذي اثبته عائشه هو الرؤيه البصريه، والذي اثبته ابن عباس هو الرؤيه القلبيه. وشيخ الاسلام حضر المساله، قال ان النزاع بين الصحابه لم يكن في ان النبي صلى الله عليه واله وسلم الصحابيين من اللي جاءوا بين الصحابة الله عز وجل وسلم ما بعده ليه اللي قاعدش عشان يصدق عليه هذه المسألة. قال اللي جاء بين الصحابة لأن قاضي حكى في هلال الجبال خلاف الصحابة ومن بعده في رؤيته برؤية الرسول إلى رؤيته. لكن لابد أن يبين كلام القاضي بأنه لم يختلف في أن الرسول لم يرى ربه بعين رأسه في الأرض وإنما اختلف الصحابة في رؤية الرسول لربه ليلة المعراج. لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال تدبرنا عامة ما صنفه المسلمون في هذه المسألة وهي قريبة من 100 مصنف وشيخ الإسلام ناقل أمين ومطلع على كتب أهل العلم سواء كتب العقائد أو كتب الحديث أو كتب التفسير. يقول رحمه الله لما حقق هذه المسألة تدبرنا في عامة ما صنفه المسلمون وهي قريبة من 100 مصنف فلم أجد أحدا روى بإسناد ذلك عن صاحب ولا إمام أنه رآه بعين رأسه. ولهذا كان من كلام المحقق الثامن عشر الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه في الأرض بل حتى ذهب إلى أنه في ليلة المعراج لم يرى ربه بعين رأسه. هذا هو الخير في هذه المسألة. ولهذا في الواجب عند التعامل مع هذه النصوص في إثبات رؤية المسلم لربه أو عدم إثباتها له أن نقول أن مقتضى التعامل مع هذه النصوص أن نثبت الرؤية أو أن نثبت مطلق الرؤية ولا نقول أنها مثلا رؤية بصرية أو كذا. والأمر الثاني أن نقيدها فنقول بأنها رؤيا كانت بفؤاده بقلبه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه بفؤاده ولم يرى ولم يحصل هذا لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره من أهله. حتى موسى عليه السلام كما سوف يأتينا إن شاء الله بعد قليل لما سأل ربه النظر إليه قال الله عز وجل إنك لن تراني بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالحديث الصحيح لما قيل له هل رأيت ربك؟ ماذا قال؟ قال نور أن أراه وفي بعض الروايات صحيح قال رأيت نورا يعني كان هناك حجاب يحجبه عن رؤية ربه سبحانه وتعالى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه فصل في المسألة أو فصل فيها لما قيل له هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه وفي رواية ماذا رأيت نورا؟ قلت يقول رأيت الله أو رأيت ربي أو رأيت جاره وإنما قال رأيت نورا. هذه مسألة تدل على هذه أنها من المسائل التي قد يلجأ بعض في مسائل الدقيقة. إذا قول المؤلف هو رؤية حق لأهل الجنة يذكر الأصل في الرؤيا أنها لأهل الجنة وهذا لا يمكن أن تكون رؤية المؤمنين لربهم في غيره قبل دخول الجنة وهي في الجنة. وإذا تثبت الرؤية للكفار والمنافقين من باب أولى أن تثبت للمؤمنين. إذا المؤمنون يرون ربهم مرتين يرونه قبل دخوله الجنة المحشر ويرونه عند دخوله الجنة وهذا أعظم ما يسأل الإنسان ويعبره من النعيم لأن يعني هذا النعيم يتلذذ به ليس في الجنة النعيم أعلى من النظر إلى وجه الله وسوف نبين من خلال بعض الأدلة التي أوضح العلماء فيها. يقول المؤلف رحمه الله بغير إحاطة هنا قوله بغير إحاطة ليس معنى تبويه لأنه قال الضلال والانحراف بأنهم لا يرون، لأن الإدراك فيه زيادة عن الرؤية. فخوض الإنسان يكون الأمصار، وهذه الآية مستدلة بها للتسليم على عدم القول بجواب رؤية الله عز وجل في الآخرة. فقول ذلك يكون الأبصار أي لا تحيط به الأبصار وإن كان قادر. ولكن مثلا الآن الشمس صارت تحت الآن، ولكن هل يستطيع الإنسان أن يحيط به، أن يدقق في هذا النظر وأن يراه ويعمل به؟ هذا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي هو مصدر الوجود سبحانه وتعالى؟ قال من بغير إحاطة، يعني بما إحاطة. ولا الكيفية، الكيفية معناها الحقيقة والكل، ولكن هذا الكلام يصح إن أريد به نفي العلم بالكيفية، يعني نقول بلا كيفية، هذا الكلام يصح إذا أريد به نفي العلم، إذا أريد به نفي العلم بالكيفية، وإلا فإن رؤية الله عز وجل كما أنه سبحانه وتعالى له كيفية، الله سبحانه وتعالى كيفية، ولكن نحن لا ندركها ولا نعلمها. فالنفي إذا في كيفية متعلق بماذا؟ بالعلم. ولهذا لما قال المؤلف هنا والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية تقيد بها المعنى، نقول بغير إحاطة ولا كيفية معلومة لها، وذلك لكمال عظمته سبحانه وتعالى وبهائه. لا يستطيع الناس أن يدركوا الله تبارك وتعالى. يقول المؤلف كما نطق بذلك كتاب ربنا، أو كما نطق به كتاب ربنا. لماذا قال المؤلف هذه العبارة؟ لأن الأصل في الاستدلال على مسائل الاعتقاد أن يكون بالكتاب والسنة. وهنا اختار المصنف رحمه الله وقت نطق، لم يقل كما جاء، وإنما قال كما نطق، ليبين أن الدليل الذي سيذكره هو دليل واحد، وكفى به تدليل على أن هذه المسألة حق وأن الرؤية حق، ليبين أن الدليل الذي ذكره هو أصرح الأدلة وأبينها وأقرب. والآية التي استدل بها المؤلف هي قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. هذه آية من سورة القيامة. وجوه جمع وجه، والوجه معروف هو الجزء الذي فيه العينان والأنف والفم من جسم الإنسان. يومئذ المقصود بيومئذ هي يوم القيامة، يعني حديث عن القيامة. قال تعالى: وجوه يومئذ، يعني يوم القيامة، ناظرة، ناظرة الضال، والثانية ناظرة الضال. وهنا تفرق بين المعنيين، فناظرة من النظارة وهي حسن البهاء. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاه. فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، أي وجوه حسنة بهية مشرقة إلى ربها ناظرة. فقوله هنا إلى ربها ناظرة معنى أنها تنظر إلى ربها. وهذه الجملة من الآية إلى ربها ناظرة تدل على إثبات الرؤية من وجود الله. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه تعالى أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله، يعني لا يمكن أن تفسر هنا ناظرة إلا بالنظر، لأن الكلام هنا عن الوجه، والعينان موجودة في الوجه، ومحل النظر ما هو؟ هو الوجه. فلم يقطع في القلوب، البدع كما سئل النبي حملوا هنا معنى ناظرة بأنه الانتظار، فحمل المعنى هنا على الانتظار لا يجب، لأن فيه تركيزا وتقديرا. يعني إذا كنت تهني بعيد ناظرة هي حسنة بهية مشرقة، ثم نقول بعد ذلك هي تنتظر ثواب الله أو تنتظر نعيمه. قوله تعالى إلى ربها ناظرة أثبت معنى النظر، وهذا النظر حمل على معنى البشارة والامتنان. أما إذا قلنا أن ناظرة بمعنى أنها منتظرة هذا فيه تنقيص، ولو قلنا أن ناظرة هنا بمعنى المتفكرة المعتبرة أي بمعنى الاعتبار فلا يليق هذا في الآخرة، لأن الاعتبار والتفكر يكون في الدنيا والآخرة ليس باب استدلال أو تكليف. فلهذا يتعين حمل لفظ ناظر هنا على انها النظر بالعين، اي النظر بالعين البصر. ثم ياتي وجه ثالث وهو المهم الذي تكلم عليه كل من تكلم في مساله النظر، وهي انهم قالوا ان فعل نظر له في العربيه اي في اللغه العربيه عده استعمالات. اولا قد يكون متعديا بنفسه، إذا كان متعديا بنفسه فعل نظرة ماذا يفيد؟ يفيد الانتظار، وهذا كقوله عز وجل هل ينظرون إلا تأويلها، ومعنى هل ينظرون إلا تأويلها أي هل ينتظرون إلا تأويلها. ومنه قوله تعالى انظرون اقتبس من نور، فانظرون بمعنى انتظرون وقد تفيد معنى النظر. إذا فعل نظرة إذا تعدى بنفسه أفاد معنى الانتظار. والثاني أن يكون متعديا بحق فيه، فيكون هنا معنى التفكر والاعتبار. مثال ذلك أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، ففعل نظر إذا عدي به ماذا لك أفاد التفكر والاعتبار. ولهذا تقول أنت نظرت في هذا الكون، فقط أنت أملك وتفكر، لكن لما تقول نظرت إلى الجبل فهذا يفيد ماذا؟ يفيد الرؤية بالبصائر. ولهذا قالوا وهو الوجه الثاني أن فعل نظر إذا تعدى بإلى أفاد معنى النظر بالبصر أي بالعين البصر. ولا يكفي هذا كثيرا، قول الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل عدي فعل نظر به إلى، إذن يفيد النظر بعين البصر. قول الله عز وجل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. قوله سبحانه وتعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر، انظروا إلى ثمره انظروا، المقصود به النظر بالعين البصر. إذن فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر فعل نظر إذا عدي به إلى أفاد النظر ببصر، فكيف إذا كان الوجه مضافا إلى كيف إذا كان النظر مضافا إلى الوجه الذي هو كما يختلف العقلاء في ذلك أنه هو محل البصر. المؤلف هنا رحمه الله اقتصر في الاستدلال على رؤية الله عز وجل رؤية من يوم القيامة، مع أن هذه المسألة مسألة عظيمة وشريفة، اقتصر على دليل واحد. والسبب ذلك أن هذه الآية يكفي لإثبات هذه المسألة، يعني لو ذكر المسلم هذه الآية وكان الاستدلال بها على صدق وأحقية ووقوع رؤية من ربه يوم القيامة لكان ذلك كافيا. فليس المطلوب أن نثبت الشيء بكثرة أدلته، يكفي ذلك واحد، وقد يكون هذا الدليل القرآن وقد يكون هذا الدليل السنة. ثم يقول لنا رحمه الله الاختصار في هذه الآية، لو كان مراده الاستدلال أو ذكر الأدلة من كتاب السنة لطلب به الأمر الذي أراد من العلم. يعني هذه العقيدة الطحاوية هي عبارة عن نفي في العقيدة. لكن الشائع ابن أبي حسن الحنفي رحمه الله ذكر بعض الأدلة الأخرى من القرآن ومن السنة على ثبوت هذه الرؤية للنبي. أذكر بعضها على سبيل الاختصار لأنها موضوع كما قلنا من أهمية بمكان. من الأدلة التي ذكرها السنة الجماعة في إثبات الرؤية قول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه في كتب التفسير، في كتب التفسير لا سيما كتب السنة والجماعة، وإلا فإن المفسرين من غير السنة والجماعة كالمالكية والأشاعرة وغيرهم فإنهم لا يذكرون هذا الشيء. وهذا من لأن قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى للذين أحسنوا، هذا جزء من المسلمين. ما هو معنى الحسنى؟ فسر الحسنى هنا بأنها الجنة. قالوا والزيادة، والزيادة قالوا هي النظر إلى وجه الله. قد يقول قائل هذا قول ادعاه المفسرون، فبما تثبت أن الحسنى هي الجنة وبأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله؟ نقول أن الذي شرع هذه الآية وفسرها هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته من بعده. ولهذا لا يمكن أن يقدم تفسيرا على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، أن الفسر لم يفسر كل القرآن ولكن فسر بعض الآيات، وما فسر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز تركه أو التعابي عليه أو يذكر على أنه قول مرجوح، لا يمكن أن يكون هذا. ولهذا ثبت في صحيح مسلم بألفاظ كثيرة منها هذا اللفظ، فقد أخرج الإمام مسلم بصحيح عن صحيح رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال أي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نالوا النبي أهل الجنة، إن لهم عند الله موعدا يريد أن ينجزهم. قال: وما هو؟ أن يثقل موازيننا، أن يبيض وجوهنا، أن يدخلنا الجنة، أن يجرنا من النار فيكشف الحجاب. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. هي الزيادة أي أن تصنف بس الزيادة لأنها النظر إلى وجه الله. قال: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا جميعا رؤيته يوم القيامة. وكذلك فسرها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقد ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره أن من فسر الزيادة بهذه الآية بأن رؤية الله يوم القيامة جمع منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعلم هذه الأمة، ومنهم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، ومنهم أبو موسى الأشعري، ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما وغيرهم. هذه استدل بها السنة على رؤية الله تعالى من الآيات، وهي من مثيلات هذه الآية ما ذكره الله عز وجل في سورة قاف. يقول الله عز وجل في نعيم أهل الجنة وعن أهل الجنة: لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد. لهم فيها ما يشاءون يعني في الجنة ولدينا مزيد. نقل ابن جرير شيخ المفسرين رحمه الله في تفسيره عن علي بن أبي طالب وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن الزيادة أو أن قول الله عز وجل ولدينا مزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. هذا ثاني دليل. ثالث دليل ما جاء في قول الله عز وجل في سورة المطففين، قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكلام عن الكفار. يعني إذا كان هنا نقول هذا بمفهوم مخالف، إذا كان المؤمنون لا يرون ربهم فهم الكفار سواء. ولهذا قال رحمه الله وهذا منقول عن المعروف الكتبي، قال لما ان حجب هؤلاء بالصخر يعني حجب الكفار وهو صخر عليه، كان في هذا دليل على ان هؤلاء يرونه خبرا. والمقصود بهؤلاء اي اهل الايمان. ولهذا قال عبد الله بن مبارك ما حجب الله عنه احدا الا عبده، ثم قرا قوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا دليل من الادله التي ايضا استند اليها السنه في الرؤيا قول الله عز وجل في سوره المطففين كلا ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. محل شيء هنا على الارائك ينظرون، هذه لا يخفيك من تفسيرها، فقيل ينظر بعضهم الى بعض، وقيل ان المؤمنين ينظرون الى الكفار وهم معذبون فيكفرون منة الله عز وجل ويرتبطون بهذه النعمة أن نجاهم الله عز وجل من العذاب. وقيل ينظرون إلى بساتينهم وقصورهم وما أعده الله عز وجل له من النعيم، وقيل في تفسيرها إنهم ينظرون إلى وجه ربهم. هذه كلها قول ثابت عن السلف، وهي عادتهم في ذكر أقوال تدل على ذلك. يعني السلف أحيانا قد يذكرون من الآية أو يذكرون من اللفظ بعض أخطائه على سبيل التفهيم، أو يذكرون معنى تدل على ذلك وليس بالمعنى. وهذا عند العلماء يعرف من تفسير التنوع أو اختلاف التنوع، وهو في الغالب لا يظهر. فعندنا قلنا مثلا إن الصراط المستقيم يفسر الصراط المستقيم عنده الإسلام وبأنه السنة وبأنه القرآن وبأنه منهج الصحابة وبأنه جماعة المسلمين، هذا كله معنى واحد. لأن من فسره بأنه الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هو القرآن، القرآن هو الإسلام، والإسلام هو الإيمان، والإيمان هو السنة، والسنة وفهم الصحابة ومنهج الصحابة وجماعة المسلمين، كله هذا معنى واحد. تختلف الألفاظ ويلحن المعنى. أو أن المعنى لا يعارض بعضه. فهنا قال العلماء في قوله ينظرون من بين التفسيرات التي ذكرها في قوله ينظرون على الله ينظرون أن ينظرون إلى وجه ربهم، لكن ابن القيم رحمه الله لم يستنسخ هذا التفسير من المفسرين، وله شيء من الحق فيما ظهر. يقول رحمه الله ولقد هضم معنى الآية من قال ينظرون إلى أعدائهم يعذبون أو ينظرون إلى قصورهم ومساكنهم عن سيرة السلف، قال أو ينظر بعضهم إلى بعض، قال رحمه الله وكل هذا عدول عن المقصود إلى غيره، وإنما المعنى ينظرون إلى وجه ربهم ضد حال الكفار الذين هم عن ربهم. كلامه سليم كلام، من يستطيع أن يقول أو أن يبين أن مثل هذا الكلام الذي قاله ابن القيم في تفسير قوله تعالى عن أرائك ينظرون أن المراد بالنظر هو النظر إلى وجهه دون النظر إلى النعيم أو النظر بعضهم إلى بعض أو النظر إلى قصورهم، ما الذي يدل على قول ابن القيم ويعزز قوله بين هذين؟ على من يجيب يعني الآية تدل على قال تعرف بوجوههم نظرة النعيم. يعني أنت لو قلنا بأنه ينظر إلى الكفار وهم يعذبون، يعني قد تكون النعمة حاصلة ولدة حاصلة وقد لا تكون. نعم قد يشعرون بالنعمة ويحسون بها ويحسون بها إذا علموا أن الله عز وجل نجاهم مما وقع به الكفار من العذاب، ولكن ما فسر هنا النظر بأن النظر إلى وجه الكريم لأنه قال تعرف في وجه نظرة النعيم. يعني وهذا تفيد هذا الآية التي استدل بها المصنف قبل قال وجوه يومئذ ناظرة إلى رب لم يأتي من فرعه، وإنما أتى من فهمه للآية ورفض الآيات بعضها لبعض، لأن القرآن كما قال العلماء يفسر بعضه بعضا. هذه مسألة مهمة ذكرها العلماء فيما يتعلق بالأدلة من القرآن الكريم، وهي هناك أدلة كثيرة استدلوا على قول عز وجل تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأثبتوا أن اللغة كما قلنا في الآخرة تفيد المعين والروح، وهذه أمارة النفس فيها ابن القيم في كتابه المعروف حال الأرواح إلى الذي هذا في القرآن. وأما السنة فالأحاديث هي كثيرة وكثيرة ثبتت رؤية المؤمن لربه يوم القيامة في الصحيح في البخاري ومسلم وفي السنن الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه وغيره وفي مسانيد كمسند الإمام أحمد وغيره. دواوين الإسلام كتب الحديث عامة ذكر نصوص كثيرة في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قد نذكر حديثاً أو حديثين في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة كما نص على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أصدق الوحي. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا هذا صحيح هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هل نرى؟ نفكر الرؤيا ماذا يقولون؟ يقولون يعني المراد بالرؤيا هي رؤيا القلب، لا نقول سبحان الله هل نرى ربنا؟ لما تقول أننا نريد أن نرى شيء لا تريد أن تعرفه بقلبك، وإنما تريد أن تعاينه ببصرك حتى تعلمه. قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ الصحابة يسألون وهم مؤمنون بما سأل لكن أرادوا التأكيد والتوكيد، فقال هل تغارون في رؤية القمر ليلة القدر؟ هل تغارون؟ روي بضمها وتشديد الضاد تغارون مأخوذ من الضرب، والمعنى لا تضرون أحدا ولا يضرون لا بمجلدة ولا بنزعة ولا بغيرها. وروي أيضا في ضم التاء وتخفيف الضاء تضارون من غير التشديد مأخوذ من ماذا؟ من الضرب، والمعنى لا يخالف بعضه بعضا أو ينافعه فيضيره أو يضيقه. فالرواية الثالثة تضارون وتضارون. قالوا لا يا رسول الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا قالوا إذا رأيتم القمر ليلة القدر، وكل إنسان يستطيع أن يرى القمر ليلة القدر يعني عندك مال، هل تأتيك من يضايقك في رؤيته القمر حتى ولو كثر الناس؟ ولو يمكن أن ينزعك أحد يقول لك أنت لم تعرف عن الأرض، إذا كنت ذا عينين لابد أن تعرف. فقال لا يا رسول الله. قال هل تغارون الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون كذلك. إذا هنا مسألة النبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة كرؤية ماذا؟ رؤية المؤمنين للقمر ليلة الإيمان، أو لما يرون الشمس ليس بينه وبينها سحاب يعني يرون أصلا. فهنا كما قال العلماء تشبيه، لكن هل هو تشبيه الرؤية بالرؤية أم تشبيه المرء بالمرء؟ هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، ولهذا لا يمكن أن يفهم الحديث على أن الله عز وجل قال كما يدعيه أهل البدع يقولون لو نثبت هذا الحديث، وهم يزعمون أن بعض هذه الأحاديث صحيحة ولو يمكن ان يثبت بها عليه، فيقولون كيف يمكن ان نقول باننا نرى الله كما نرى القمر؟ يعني شبهنا الله عز وجل بالقمر وشبهنا بالشمس، الله عز وجل يقول ليس كذلك شيء وهو السميع البصير، وهذا الحق جهل بفهم النصوص وجهل بفهم قواعد لغه العرب. وان في المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم شبه هنا الرؤيه بالرؤيه، يعني مثل الرؤيه وليس فيها كثير من المخالفين من هذا السبب كالجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، وإن كان هؤلاء قد يثبتون بعض الصفات ولكن ينفون أكثر، وإذا أثبتوا بعض الصفات وشاركوا على السنة فيها لم يفهموها على مختلف المسألة، ولهذا الأشاعرة أثبتوا الكلام وغيرهم لم يثبتوا الكلام، ولكن أثبتوا كما أثبتوا أهل السنة بأن المعزلي إذا كتبوا بحق البصر قالوا الكلام هذا هو عبارة عن كلام نفسه، كلام نفسه مع أن الكلام يفهم منه أنه نطق وأن له بصفحة، ولكن هم اللي يتحاشون فكرة هذا الكلام أو أن الكلام يكون بحق البصر قالوا بأن هذا يقتضي الإشكال، وما علم أنه قد يكون الإشكال في الأرض لكن لا يعني أن هذا، فلما تقول يعني الله سميع وبصير مع أن شاعري من السمع البصرية وهو من صفة المعاني علم إرادة وقدرة الحياة سمع الكلام حياة البصر عنده سبع صفات يفيد بها وصفة أخرى لا يفيد بها نسية وصفة الخبر، لكن كيف يثبت لله عز وجل السمع والبصر وهو يعلم هنا أن من المخلوق من يتصل بسمع البصر، والأمر واضح هو أن سمع المخلوق ليس كسمعنا وبصر الله عز وجل ليس كبصر المخلوق، ولهذا قال ليس كمثله شيء وهو سميع بصير، في هذه الآية رد على المشبهة وإثبات للصفات ورد على المعطل، لأنهم كما يقولون المعطل يعبد صلاة المعطل يعبد علما والمشبه يعبد صلاة، وإن كان التعطيل شر من المشبه التعطيل شر من المشبه لأنه هنا في السماء على الله عز وجل بمعنى أنه هنا لا ذات الله عز وجل، لأن ذات بدون الصفات كالعادة كالمعدوم، ولهذا سنتكلم إن شاء الله بعد قليل على خطأ الأشاعرة في إثبات الرؤية مخالفين لها المعتزلة في قولها لكن في حق القول يوافقونها، ولهذا المعتزلة كانوا يحقون من الأشاعرة بل أضحكوا عليهم المقالة يقولون أن يرى الله لكن يرى من غير وجه، أن يرى من غير جهة، فيقول هم يرون الله عز وجل لكن لا من فوق ولا من تحت ولا من أمام ولا من خلف ولا عن يمين ولا عن شمال، من أين يرى الله؟ الأحاديث هذا الحديث ذكرنا ثبت حديث آخر حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظرا إلى القمر ليلة 14، يعني ليلة في ليلة البدر هي 13 و 14 و 15، فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، يعني كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيا، لا تضامون كما قال شيخ الإسلام، لأنها مأخوذ من الضي، أي لا ينالهم في رؤيته ضي، أي ضار وضر، فقال سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، Thank you.

برؤية الكون إلى رب العالمين، وإن كانت فيها دلالة، وأي دلالة ذكر ربي من سبع الأنبياء وغيره من الكتاب، إن شاء الله نذكرها بشيء من الإسهاب والتوصيل في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. الله عز وجل نسأل أن يوفقنا إياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا من المسلمين من قبل بيته وحسنه أولئك الذين أنعم الله وأولئك هم أولو الباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله.